إذا قطع الصف لم يضر، هذا مثل قباء الآن، مسجد قباء الصف الأول مقطوع، مع أنه كان بالإمكان أن يصلح من غير قطع الصف، لكن عاد سبحان الله، يعني يمكن أن يأتي الإمام من الخارج ويكون له منبر مرتفع حيث الناس الصف، لكن عاد. وكذلك وضع الأعمدة الآن، الأعمدة الضخمة هذه الكبيرة التي ليس لها يعني أصل بهذا الشكل، يعني كانت توضع الأعمدة بطريقة بحيث لا تقطع الصفوف، هذا هو الصواب. لكن على كل حال ما دام يعتبر الصف يعني معتبر وطويل كأن لو كان في مسجد أصغر لاعتبرناه صف، فإنه يعني لا يعتبر هذا قطعا للصفوف، لأنهم في موضع الجماعة يعني في المسجد، ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة، أشبه المشاهدة. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، وهذا على الصحيح من مذهب أحمد ووفاقا لأبي حنيفة لما تقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة، قال أرجو ألا يكون به بأس، يعني ربما يغلقونها لئلا يدخل أحد معه يتسع المكان، قال فلا بأس، وذلك لأنه يمكنه الاقتداء بالإمام، وما دام يمكنه الاقتداء بالإمام فيصح من غير مشاهدة. ويشبهون هذا بالأعمى الذي بداخل المسجد يقتدي بالإمام وهو أعمى، ولأن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام، والعلم استماع التكبير فجرى مجرى الرؤية، وأيضا للضرورة. وهذا القول في عدم الصحة في السفن التي تقطع أو الطريق التي تمشي فيه السيارات ونحو ذلك، هذا وفاقا لأبي حنيفة. والرواية الثانية تصح حتى ولو جرت فيه سفن أو مرت سيارات، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي، لأنه قال لا نص في المنع ولا هو في معنى المنصوص ولا إجماع على ذلك، فليس فيه منع. وهو أيضا الذي الطريق لا يمنع الرؤية، فيمكنهم أن يرى الناس بعضهم بعضا، فيقول لو كان بين يديهم سيارات تمر مثلا فهم يقتدون بمن قبلهم من الناس. وهذا يعني الآن لو في صلاة العيد، يعني الناس يصلون في أماكن بعيدة يكون فيها طرقات، لكنهم الآن يعني يصلون حتى في الطرقات، فالغالب أن السيارات لا تقطع على لا تقطع الصلاة ولا تمر بين يدي المصلين، والله أعلم. وكره علو الإمام عن المأموم، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب، وإنما كره العلو الكثير، أما اليسير كدرجة المنبر فلا بأس به إذا كان دون ذراع، لأن عمار بن ياسر يعني قوله وكره علو الإمام عن المأموم احتج بأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. وقال الشيخ فيه ضعيف لجهالة أحد رواته ولجهالة أبي خالد الذي روى عنه ابن جريج، لكن له شاهد من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه حين أما الناس بالمدائن فكان على دكان فجبده أبو مسعود، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني، يعني حين جريتني علمت ذلك. رواه الشافعي في الأم وأبو داود والبيهقي والحاكم، وقال الحاكم هو على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وكذلك الشيخ الألباني. ولا بأس باليسير لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه. وجاء في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني حتى يروا حركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا عكسه قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب، لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد، لا عكس يعني لا ارتفاع المأموم على الإمام، فإنه يصح لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس موقوف. هذه المسألة فيها يعني يرد الآن في المسألة السابقة وهي مسألة العلو بالنسبة للإمام، الصلاة في البدرومات يعني بدرومات الحرم، وفي الصلاة كانت في المساجد الرياض قبل فترة، كان في أماكن يسمونها الخلوات، الخلوة، الخلوة هي اللي تحت المسجد، وكانوا يعملون هذه الخلوة حتى يصلي الناس فيها أيام البرد الشديد، وكانت تجي برود شديدة جدا فينزلون ويصلون فيها في دافية، فإذا جاء يوم الجمعة فرشوها. ليش؟ لأنه يعني يمتلئ المسجد فلا يجدون مكان في الخارج، فينزلون إلى الخلوة لأن هذه الخلوة يعني مفروشة ومهيئة للصلاة، فعندئذ الصلاة إن شاء الله تعتبر صحيحة. الصف بين السواري بين سواري المسجد مكروه إلا من حاجة، إلا من حاجة، ويكره للإمام أيضا أن يطيل القعود بعد الصلاة مستقبلا القبلة، فإن هذا خلاف السنة. لا بأس باليسير كان يستغفر ثلاثا، ولا منع أيضا أن يقول الله يعني اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إليه، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على ذلك، فهذا هو السنة. فأما البقاء طويلا واللبث طويلا وهو لا يلتفت إليهم هو خلاف السنة، وهذا من أحكام الإمامة والائتمام. قال: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا أو ثوما طبعا ونحوه حضور المسجد أو كرافا، بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والخراف فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. ومثل هذا شارب الدخان والشيشة ونحو ذلك، فإن له رائحة مزعجة، له رائحة مزعجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهي تحضر. وكذلك الملك يضع فمه على فم القارئ إذا قرأ القرآن فهو يتأذى من هذه الرائحة. لكن إجماع أهل العلم إلا قول عن أهل الظاهر، يعني منسوب لأهل الظاهر، ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، جمهور أهل العلم أو إجماع أهل العلم ينعقد على أن هذا لا يصل إلى درجة التحريم، وإنما هو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم وقعوا في مثل هذه الشجرة في القرات، في القرات وفي التون في خيبر، وكانوا جياع، كانوا جائعين، وكانوا يعني في حالة حرب، قال: فوقعنا في هذه التمرة فأكلنا منها، فكانت الرائحة شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة أو هذه بصلنا فلا يقربن مسجدنا، يؤذينا بريحه. والحديث الآخر أيضا: فليعتزل مصلانا. وتكلم ابن حجر رحمه الله تعالى على مسألة، أنه استنبط من هذا مسألة الجماعة، وأن الجماعة قد لا تكون فرض عين على هذا، ما دام أنه يعني بسبب أكل البصل والثوم ونحو ذلك يعذر في تركها. ورد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في التعليق على الفتح، قال: هذا الكلام غير دقيق، ولكن نحن نقول إن الصلاة الجماعة فرض فرض عين على الرجل البالغ العاقل، هي فرض عين عليه، وأيضا يعني يأثم بتركها لغير عذر، وهذا لا يعتبر عذرا، مع أنه يعني لو حضر العشاء والعشاء بين يديه، حضر العشاء والعشاء قال فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء، وهو أمر، هذا أمر مسنون، يعني ما هي ليس أمرا واجبا، فهذا فيه دلالة على أن أكل البصل والثوم أصلا هو من الشجر المباح أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ولا بد فأميتوه طبخا، فإذا أميت طبخا فإنه لا يسلم من أثر الرائحة، تبقى أثر الرائحة، هذا أولا. الشيء الثاني كونهم لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفرهم من هذا العمل، فكان هذا لكراهة التنزيه وليس لكراهة التحريم، وإلا كان منعهم من الدخول، كان أمرهم بالخروج من المسجد وهم يمتثلون ذلك، فدل ذلك على أن الصلاة تعتبر صحيحة، لكن صاحبها يعتبر ارتكب أمرا مكروها، وعليه إذا أراد أن يأكل من هذا أن يميته طبخا، أو يتحرى الساعات التي تكون وقتها طويل مثلا حتى يأتي وقت الصلاة، أو أيضا يعالج ذلك بعدة أمور، منها أكل التمر مباشرة بعد أكله للبصل أو الثوم، أو أي شيء حاري يعني نص الملبس أو شيء من هذا، أو أحيانا الكزبرة أو البقدونس يعني لها أثر في لو أكلها مع التمر مثلا بعد الأكل مباشرة مما فيه بصل أو ثوم، فإنه إن شاء الله تعالى يعني يذهب. وقد يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأكل فيه بصل وثوم، فكأنه قال لبعض أصحابه كله، فقال إذا كان أنت ما تأكل لماذا أنا أكل؟ قال إني أناجي من لا تناجي. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أن فيه يعني خضار وفيه بصل، فأكل منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويحمل على المطبخ. فصل. قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، رواه مسلم وغيره. فكان المرض عذرا لقوله تعالى أيضا ولا على المريض حرج، فالمريض لا حرج عليه، وقد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه وأمر غيره أن يصلي مكانه. والمرض أحيانا معروفا المرض الذي يعني المرض الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يذهب إلى المسجد معه، أو أن مثلا مرض هذا يتأخر برؤه بسبب ذهابه مثلا، كأصحاب العمليات التي تحتاج إلى الراحة وتحتاج إلى يعني البقاء في المنزل وعدم. أما المرض البسيط زكام أو مثلا ألم ضرس أو شيء حمى يسيرة، فقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف، فهذا دليل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما اعتبروا يعني المرض الذي أي مرض أو مثلا الآن أي عذر عندي زرق أنا ولا ما أقدر أصوم، صم شهرين وتغلى ما أقدر أصوم، شوف أنت فيه حل ثاني، طيب يعني هو من نفسه يفتي نفسه. فالمرض الذي يعني مثلا الطبيب المسلم الحاذق يقول هذا الذهاب والحركة يعني تعيق أو تأخر البر أو تضر، أما الشيء اليسير فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتخذه عذرا بترك الجمعة والجماعة. قال والخائف حدوث المرض، لأنه في معناه يعني إذا حصل له خروج، أو أنه إذا دخل أحيانا بعض المساجد تكون شديدة البرودة مثلا، وهو يعني يزداد مرض أو يحدث عليه مرض كالإنفلونزا أو شيء من هذا. والمدافع أحد الأخبثين يعذر، لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. إذا كان بحضرة طعام وهو محتاج إليه حاجة شديدة بحيث لا يستطيع أن يعني يركز في صلاته ولا يخشع في صلاته، أو ربما فاته أيضا بعض الركوع منها أو الخشوع المهم أو الضروري في الصلاة، أما إذا كان يستطيع أن يؤدي صلاته مع الصبر والتحمل فيصلي. والسبب في هذا حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين رواه مسلم. ولو أدى إلى فوات الجماعة فإنه رخص له لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء رواه مسلم. يعني ولا صلاة بحضرة طعام ونفسك تشتهي يرتبط بهذا أما إذا يعني أقيمت الصلاة وليس معه من بيصلي بعد العشاء فيما بعد وهو يقدر يصبر ويؤخر العشاء يتأخر من هذه الصلاة. لكن لو أصبح يعني ليس له مجال من يريد سفرا مثلا يخاف ذهاب الرفقة عليه ففي هذه الحالة أيضا له عذر في ترك الجمعة والجماعة. من كان به حاجة ماسة إلى النوم بحيث لو وقف مع الإمام فإنه يسقط من طوله مثلا من شدة مثلا التعب والإعياء فإنه إذا دخل وقت الصلاة يصلي في وقتها وينام إذا كان ذلك يعني يعجزه عن الوصول أو الانتظار مع الإمام لأنها من الأعذار المبيحة إن شاء الله تعالى. أما إذا استطاع أن يغسل وجهه يستخدم منبه يعني ليؤدي صلاته فإنه يجب عليه. قال ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو خاف من ملازمة غريمه ولا شيء معه ما عند الشيء فخاف أن الغريم يلازمه فإنه يعتبر يعني المعسر يعني حبس المعسر ظلم. فإذا خاف منه يلازمه فله أن يترك الجمعة والجماعة ما دام عاجزا عن التسديد أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان وكذلك بعض الخفارات يعني الخفارات المهمة التي يكون الإنسان عليها ومضطر أنه يبقى فيها. أما إذا كان أمرها يسير والأمر يستطيع أن يصلي أمام يعني مع الجماعة أماما يعني مثل البوابين الآن يجلسون ويتركون الصلاة يعني على أي شيء يخشى وش يخشى عليه ما الذي يخشى في الغالب يعني لا ممكن أن يصلي أمام الباب ولو رأى أحد معه شيء فيه ريبة ونسكت ما في شيء. لكن أن يعني تتخذ ذريعة أن جميع الأبواب كلها يبقى اثنين ثلاثة مثلا واقفين ما يصلون هذا لا يصح إلا للقدر الضروري أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان لحديث ابن عباس مرفوعة من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قال فما العذر يا رسول الله قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى رواه أبو داود. والخوف طبعا الحديث هذا ضعيف بسبب أبي جناب اسمه يحيى ابن أبي حية الكلبي. والحديث له طرق منها قول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتف فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي والحاكم وقال على شرط الشيخين وكذلك وافقه الذهبي ووافقهما الشيخ الألباني. والخوف ثلاثة أنواع على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه. إذن هذا نوع النوع الأول لو خاف على مال من سلطان أو لص يأخذه أو خاف على خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه أن يخاف بهيمة على البهيمة يخاف عليها من سبع مثلا أو يخاف منها أنها تشرب أو يخاف على منزله أو متاعه أو يخاف على أهله وهو يخاف على ماله وفي مثلا تركه في السيارة يخشى عليه هذا الأول. الثاني أن يخاف على نفسه أو على أهله أو من معه ممن يعني رفقته من عدو أو سيل أو سبع فإنه له أن يترك الجمعة والجماعة لأجل هذا الخوف. كذلك الخوف على أهله وعياله فهذا الثالث فإنه يعذر في ذلك كله في عموم الحديث وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة وصححه الشيخ الألباني. وكذلك إذا خشي أذى من مطر يؤذيه أو وحل وثلج وجليد وريح باردة بليل مظلمة، في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. وروي في الصحيحين عن ابن عباس: في يوم مطير، وفي رواية لمسلم: وكان يوم الجمعة، أو وكان يوم جمعة. فإن إذا خشي من يعني أذى المطر أو الوحل الذي يعني قد يصعب معه خوضه إلى المسجد، وكذلك الثلوج والجليد الرياح الباردة، كل ذلك الباردة الشديدة التي تؤذي الإنسان قد يمرض منها مثلا. فهذه وإن كان الصحابة كانوا يخوضون الماء حتى يصلون إلى المسجد ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يأخذون بالعزيمة وكذلك يأخذون بما يعني يعينهم على الطاعة. لكن لو أنه جاء مثل هذا المطر الشديد أو الريح الشديدة أو الثلج أو نحو ذلك، فإنه ينبغي تطبيق السنة التي الآن لا تطبق، وهي: صلوا في رحالكم، بدل حي على الصلاة حي على الفلاح. واستنكر على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما فعلها، فقال: فعل هذا من هو خير مني، فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا قال: وكان يوم جمعة، فهذا أشد وأعظم. كذلك لو خاف تطويل الإمام لأن يعني يكون له حاجة يعني تفوت، أو يخشى على شيء مثلا يسرق، فإنه في هذا، أو إنه قد يعني يفتن في مثلا كان يكون متعب ولا يستطيع، ما يستطيع حتى الصلاة مع الإمام هذا ولو جالسا، مثل ما مر معنا في النوم الشديد إذا غلب الإنسان أو المرض، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره. وهذا حديث صحيح وأصله في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم مع معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى للناس فليخفف، فإن فيهم يعني الكبير والضعيف وذا الحاجة، وهذا الرجل هو ذو حاجة. والذي قالها إنه رجل منافق شكاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه، ثم وجهه الوجهة الطيبة التي يفعلها عندما يكون مصليا بالناس. باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا حديث متفق على صحته. فإذا استطاع أن يأتي بالقيام ولو مستندا أو متكئا فإنه يجب عليه، لأنه يستطيع أن يأتي به أو بجزء منه. فأتوا منه ما استطعتم. فقوله: فأتوا منه ما استطعتم، إذا قام ولو يتكي على أحد أو يلتزم في أحد فإنه يعني يجب عليه أن يأتي بالقيام. فإن لم يستطع أو كان القيام يضره كثيرا أو يؤخر برأة أو نحو ذلك فقاعدا. فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما. فإن عجز عن الجنب وكان مستلقيا وجه رجليه إلى القبلة وصلى حسب حاله بالإيماء، حتى لو لم يستطع أن يؤمي إلا برموش عينيه، ويقصد الفعل يعني مع الإيماء يستحضر الفعل ويستحضر القول الذي يقوله في الصلاة. والجنب والأيمن، أي الجنب الأيمن أفضل، لو يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، ويومي بالركوع والسجود، أي العاجز عن الركوع والسجود، يومي بالركوع والسجود ويجعله أخفف يعني السجود في إيمائه، لحديث علي مرفوعة، وفيه: فإن لم يستطع أن يسجد أومى إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. يعني هذا وبعض الناس الآن يعني يستنكر مد الرجلين إلى القبلة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما مات بين حاقنتي وذاقنتي، طيب كيف يكون متوجه ورأسه هنا؟ هي جالسة إلى القبلة ورأس النبي صلى الله عليه وسلم هنا ورجلاه منزلتان أمام، هذا هو الصحيح. هذا يعني فمد الرجلين إلى القبلة ليس فيه كراهة على الصحيح، بل هو السنة عند من يريد أن يصلي وهو ممدودا متمددا كالذين يجرون العمليات في أرجلهم، فإنه يوجه السرير إلى القبلة إذا أمكن ثم يصلي بالإيماء. والحديث وإن كان في هذا الحديث في سنده ضعف إلا أنه العمل على معناه، وهو ما يدخل تحت نصوص الاستطاعة، فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يعني يأتي بما استطاع. وفيه أيضا تنبيه للإيماء أن يجعل السجود أخطر من الركوع، يعني لا يساوي بين الإيماءين، فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ إليه واستحضره بقلبه، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا هذا العمل لأنه قادر على أن يأتي بالصلاة ويعقلها، ولهذا قال ولا تسقطوا ما دام عقله ثابتا، يعني ما دام ليس مغمى عليه، ليس مغمى على عقله ولا مغطى على عقله لا بمرض ولا بغيره، فإنه يجب عليه أن يصلي. كيف يصلي؟ حسب استطاعته وحسب قدرته، لقدرته على الإيماء مع النية. ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث أبي موسى مرفوعة إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري وغيره. وللحديث أيضا شواهد، ومنه حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه اكتبوا لعبدي، يعني في كل يوم وليلة، مثل ما كان يعمل وهو صحيح ما دام محبوسا في وثاقي. قال الشيخ الألباني صحيح على شرط مسلم. وحديث آخر إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله اكتبوا له صالح عمله الذي كان يعمله وإنه وإن الذي كان يعمله فإن شفاه كان يعني غسلا له وطهر، وإن قبضه كان له مغفرة غفر له، رواه أحمد وفي وسنده حسن. ثم هنا الصبر على الابتلاء أجر، إذا ابتلي الإنسان صبر فله أجر في هذا، فأجره هذا الله سبحانه وتعالى يضاعف له ما كان قد فاته في حال الصحة من ما كان يصوم مما كان مثلا يصدي. ولهذا اغتنم الصحة قبل السقر والفراغ قبل الشغل، فإن هذه الآن تزود يصير زاد لك ويصير رصيد، فإذا اغتنم الشباب في القوة يستطيع يعمل أشياء كثيرة، فإذا هرب إذا مرض إذا ابتلي بمرض بعملية بشيء فإنه يعجز، لكن الله سبحانه وتعالى يعوضه ما كان ناويا بفعله وما كان يفعله، ما كان ناوي يفعله في ذاك الوقت في حال الصحة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا من معرفة الله لك في هذه الحال. ومن قدر على القيام في أثنائها، يعني إنسان كان يصلي قاعدا لعذر ثم انطلق، يعني كان يكون عنده نقص شديد قعد به ثم ذهب هذا النقص، قال صلى وقد صلى قاعدا انتقل إليه، يعني ينتقل إلى القيام، يرجع إلى القيام، ما يقول خلاص أنا بدأت صلاتي مثلا أو حصل علي اجلس أصلي قاعد، إذا زال العذر ينتقل إلى القيام. والقعود في أثنائه وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعيينه، يعني تعينه في حقه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة، يعني لو صلى منفرد قاعد يقدر، لا حضر جماعة لا يستطيع مثلا، يعني يقول قد يحصل هذا. قال في الشرح قال هنا خير، الجواب خير أن يصلي منفردا قائم أو يصلي مع الجماعة قاعد. قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا، يعني هنا القيام وهنا يحضر مع الجماعة، والذي أميل إليه وأختاره أنه يحضر ويصلي مع الجماعة، فإن عجز فيها عن القيام صلى قاعدا فيكون حضر له. يعني الآن يعني أمره، الأمر الأول كونه صلى مع الجماعة وهذا واجب، الأمر الثاني أن الله يكتب له أجر الصلاة القائم صلى. فلماذا نقول نخير؟ والذي أميل إليه أنه يصلي مع الجماعة ولو جالسا، ويجمع بين الأجرين. فله أجر القائم وحضور الجماعة بخلاف المنفرد، فإنما له أجر صلاته قائما. وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، بحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقه والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن، ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أحفظ. هذا الحديث قال رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، وفعله أنس رضي الله عنه، ذكره أحمد. وحديث أنس أو هذا الحديث نفسه ضعف سنده الشيخ الألباني، قال فيه عمرو بن عثمان وأباه وهما مجهولان، لكن متنه إن شاء الله كما قال الترمذي العمل عليه. ولأن حد الاستطاعة كما جاء في النصوص فاتقوا الله ما استطعتم، ثم لم يرد نهي عن هذا، فإن فعلوا صحت صلاتهم وجماعتهم. بل الناس الآن قد يعني مثلا تجد أنهم قد يكونون في الطيارة مثلا في الطائرة، ثم يأتي وقت تكون ساعات طويلة ويخشى خروج وقت الصلاة وخروجها بالكلية، ولا تكون ممن يجمع مثلا كالفجر. ففي هذه الحالة لو أن واحد في مقدمة الطيارة صلى بالناس، لأن يعني الأصل الطائرات هي ما ترتب على أمور الصلاة، ولا الصلاة ترتب على أمور الطيارة؟ ها الأصل هذا هو، أن أعمالنا وأفعالنا وتصرفاتنا كلها تضبط بضوابط الصلاة وتكون على أوقات الصلاة. ثم ولا يستحي الإنسان، بل يجب أن يكون الطيار نفسه يقول لهم الآن كذا وأنا سأصلي، صلوا معي أنا في المقدمة وأنا سأصلي بالمغرفون ويصلي، أو واحد من الناس يصلي. وأذكر مرة يعني شخص مع أذان الفجر دخلنا الطائرة في الرياض متجه إلى المدينة، فسبحان الله أذن أذان منخفض يعني ما هو حتى في صوت المرتفع، فجاءوا عليه مثل يعني كأن فعل جريء، يعني لو واحد قام وغنى ولا شيء ما يمكن يصف كله. طيب هذا أذان أذن مش فيه، طيب يعني جالس على كرسيه مستأجر، هو بيجر ايش عليك منه؟ خليه يبغى يبدل يبغى يقرا قرآن يعني ايش اللي دخلت فيه؟ فبس بعض الناس عقلاء جزاهم الله خير دخلوا فيه شان هذا السوبر فايزر سكوت وشالت، قالوا ما لك تدخل أذن أذن يعني ليش أذن؟ فعلى كل حال مثل هذا يؤذن ويصلي بهم مثلا شخص، ويصلون على حسب حاله وحسب استطاعتهم، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. قال أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، كان يكون مربط بعض الناس يعني نزو الخلقة لا يستطيع أن يثبت إلا برباط، وبعضهم يكون مع أحد يربطونه ويفكونه وتروح بها الدابة حتى يصل من المكان الذي يبغى. ففي هذه الحالة يصلي حسب استطاعته، لكن الذي بيده السيارة مثلا أو بيده مثلا السفينة أو بيده يستطيع أن يتجه إلى القبلة ولو في ابتداء الصلاة، ثم يستمر إلى الوجهة التي يريدها. وكذلك من معه الدابة يستطيع إيقافها، أو سيارته يستطيع إيقافها مع الضرر في إيقافها، فيوقفها جهة القبلة ويصلي وجوبا، لأن استقبالها شرط وهو قادر عليه، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومي وما يقدر عليه ويومي من بالماء والطين. إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا صحيح وتقدم، فإن هذا من الأمر الذي قد يقع فيه الناس، مثل الغرق الذي يحصل، يعني بعض الجبال جبال من طين في بعض أمريكا الجنوبية أو الوسطى الجنوبية، يعني تحركت الوسطى أيضا فيها ما فيها جبال حصى، جبال من طين، فلما جاءت المياه ذوبتها فتحركت وصار الناس مغطوسين في الطين. فمثل هؤلاء يعني لو عجزوا عن الخروج ما تمشي باب الدم في اللطين ترخ في السيف مرة ثانية، فتصلي بالإيماء حسب استطاعتك. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم إنا نسألك خشيتك وتقواك وحسن الخلق. اللهم يفقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا أئمة من أهل الدين ندافع عنه وندود عنه ونموت في سبيله يا قوي يا عزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وآله وسلم.